القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. ألف ليلة وليلة، الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن شهبندر التجار ذهب من أول النهار لقصر الملك بهدور ليسأل عن الأمير صفوان حتى يطمئن منه على أحوال ابنته ياسمين. وعندما أبلغ الحراس الأمير صفوان أتى إليه في الحال. يا أمير صفوان، يا أمير صفوان. أهلا أهلا بشهبندر التجار، إزاي الحال؟ والله يا أمير صفوان، أنا وأم ياسمين حالنا يعلم بيه رب العالمين. ليه كده يا شيخ عمار؟ من يوم ما سافرت بنتنا الوحيدة وإحنا نفسنا نطمن عليها، نعرف بس إنها مبسوطة وسعيدة. اطمن يا شيخ عمار، أكيد الأمير عدنان هيرجع المملكة قريب مع الأميرة ياسمين، وأوعدك أول ما يرجع هتكون أول واحد يعرف. أشكرك يا أمير صفوان، بس لكن... لكن إيه؟ يعني سموك عارف إنهم بخير؟ أكيد بخير، هم لسه عرسان جداد وفي بلاد جديدة وبعيدة، وأكيد في دنيا غير الدنيا ولا دريانين بقلقك ده. اطمن. ربنا يطمن قلبك. طبعا إذنك. مع السلامة يا شيخ عمار. أيها الحارس. أمر مولاي. انده لكبير البصاصين في الحال. أمر مولاي. جلالة الملك كرتوش ملك الشمال الأقصى العظيم. أهلا أهلا صديقي الأمير عدنان، حمد لله على سلامتك. ها يا ترى وفقت في مهمتك؟ قدرت تقنع الملك بغدور وأهل المملكة إنهم يفتحوا مع بلدنا صفحة جديدة؟ الأمر مش سهل يا جلالة الملك، أنا طبعا حاولت، وإنجاز إني قدرت أحصل على السماح بدخول المملكة مرة أخرى رغم إني ضيف ملك الشمال. بس أنا مش شايف بصحبتك أي رجال، فين العلماء والأطباء والمهندسين؟ فين أهل الخبرة اللي هيساعدوك في بناء ملكك الجديد؟ ما أنا قلت لجلالتك الأمر مش سهل، محتاج شوية وقت. إذا كان كده يبقى ليه عدت؟ أقصد أنت ما نفذتش اللي اتفقنا عليه. أنا جاي أخد المشورة من جلالة الملك العظيم، وهعمل بالظبط كل اللي تقولي عليه. كده؟ على كل حال انت ضيفي وانا هفكر في الامر ده، وبعدين هيبقى لينا كلام. ده منتهى الكرم يا مولاي. والان اذهب مع الحراس لجناح الضيافة. امر مولاي. خايفة، أنا خايفة قوي وبردانة، الصحراء مرعبة بالليل. من رحمة ربنا أن القمر منور شوية، لكن أنا أكيد هموت. أنا لا معايا أكل ولا شرب، بكرة الديابة هتنهشني، ده لو طلع علي النهار. منك لله يا عدنان. لكن ليه عملت فيا كده؟ ليه اتجوزتني؟ ليه لسبع سما رفعتني ولسبع أرض حدفتني من غير رحمة؟ يا حبيبتي يا أمي، يا حبيبي يا والدي، يا ترى هتعملوا إيه من بعدي؟ بس أنا اللي استاهل. أنت كنت صح يا شيخ عمار، قلتلي بلاش تتجوزيه وتسافري معاه لأننا ما نعرفوش. فرحانة أنه أمير، لكن ده أمير الشياطين، ده مش إنسان. دمرني، سرق فرحتي وكسر قلبي. أنا بردانة، أعمل إيه؟ أتغطى بالتراب. رجلي مكسورة. أنا حاسة أني هيغمى عليا من كتر البكا والتعب. دي بداية النهاية يا ياسمين، لله الأمر من قبل ومن بعد. مولاي الأمير صفوان، طمني الأمور ماشية تمام؟ كله تمام التمام. بلعت الطعم يا سمو الأمير، اتجسست على حديثك مع الملك بهدور، وأكيد بتخطط علشان تستولي على الخرايط والأوراق السرية. سيبها تجتهد، وأول ما تحصل على الأوراق بلغني في الحال. أمر مولاي. إيه أخبار الأمير عدنان والأميرة ياسمين؟ خرجوا بره حدود مملكتنا من يومين، وحراس المملكة عزفوا عزف جميل للعروسين، وأهدوهم الزهور وشافوهم الاتنين فرحانين. طب عارف، لكن ليه سموك المرة دي ما أمرتش إن حد يتابع الأمير عدنان في مملكة الشمال يا مولاي؟ لأن المرة دي أي حد هيخرج من المملكة هيبقى مرصود، ويمكن نعرض حياته للخطر. إحنا طبعا هنبعت حد، لكن في الوقت المناسب. اذهب أنت الآن يا كبير البصاصين، وابقى ابعت الحراس لبيت شعبندر التجار يطمنوه على الأميرة ياسمين، وياخدوا معاهم الهدايا الملكية اللي هنجهزها أنا والأميرة وردنار. أمر مولاي. جميلة، شايفة اللي أنا شايفه؟ إيه ده؟ مين الست اللي وقع على الأرض دي؟ باين من لبسها إنها أميرة. لكن إيه اللي جابها هنا؟ وليه وقع على الأرض كده؟ تفتكر عايشة ولا جرالها حاجة؟ لا عايشة هي وبتتحرك، باين عليها بتتألم كمان. تعال نقرب منها ونساعدها ونعرف حكايات. رجلي، أنا عطشانة. إحنا معانا مية. أنتوا مين؟ أنا عزام راعي الأغنام. وأنا جميلة أخته. أنت مين؟ أنا إيه ده؟ ما تعيطيش، قولنا إزاي ممكن نساعدك. أنا عطشانة. هاتي المية اللي معاك يا جميلة. أنا كمان باين رجلي مكسورة، مش قادرة أتحرك. طيب انتظريني هنا وأنا هتصرف، خليكي معايا يا جميلة. اطمني، هتبقي عال العال. في الأمير اللي عاد هنعمل له غسيل مخ يا مولاي. إزاي؟ عيني مستشاره وأنا أغير لك كل أفكاره. أهم حاجة وإنت بتتكلم باسم السلام والصداقة والإنسانية، علشان يطمن لنا ونضمن ولاءه لينا. اطمن يا جلالة الملك العظيم. سيبه في ضيافتنا أيام، وبعدين اتكلم معاه بشأن اللي اتفقنا عليه الآن. أمر مولاي. يلا يا جميلة ارفعي معايا الأميرة. انت عرفت منين اني أميرة؟ اكيد من ملابسك يا جميلة، دي ملابس أميرة. الله، وريحتها جميلة. ايه ده؟ دي خشبة عريضة، حاولي تساعدينا وتطلعي عليها. أنا رابطها في رجل الحصان. بس كده ممكن أقع لو الحصان جري. ما تخافيش، ده حصان أصيل، هخليه يمشي واحدة واحدة. طيب وهنروح فين؟ هنروح على بيتنا أنا وجميلة، قريب من هنا مش بعيد. يلا يا أميرة ساعدينا، ما تخافيش. رجلي. بالراحة عليها يا جميلة. حبيبتي الجميلة ورد نار. صفوان ايه الاخبار؟ كله عالي العال، الخطة ماشية تمام. على فكرة عندي ليك خبر سعيد. خير يا حبيبتي؟ احنا من دلوقتي في انتظار مولود جديد. بجد؟ صحيح يا ورد نار؟ صحيح يا صفوان. انا هبلغ جلالة الملك بهدور حالا، ده كان مستني الخبر ده من زمان. وانا معاك، يلا بينا نبلغ. لا لا لا لا لا لا لا، من النهارده تحافظ على نفسك وعلى ولي العهد. بالراحه بالراحه يا اميره. كده؟ طب يلا بينا نبلغه. بالراحه يا امير. يلا يا حبيبتي. يلا. شفت يا شعبندر التجار الهدايا الملكية اللي بعتتها الأميرة وردنار؟ الأهم إنهم طمنونا على بنتنا، نورت بيتنا قد إيه وحشتنا. المهم إنها بخير. ها قلبك اطمن دلوقتي؟ الحمد لله، ربنا يطمن قلبهم زي ما طمنوا قلبنا. الله، انت رايحة فين دلوقتي؟ أخدت شوية من هدايا القصر هوديهم لولاد الشيخ ريحان الله يرحم. دايما سباقة بالخير يا أم ياسمين. طبعا، ما هو الخير يجلب الخير، واللي يجبر الخواطر ما ينكسرلوش خاطر. وذهبت أم ياسمين لأبناء الشيخ ريحان ومعها بعض من الهدايا التي وصلتها من قصر الملك بهدور. وبينما كانت في الطريق اشتعل حريق، وعندئذ مولاي. وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهنا الضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار: علي مراد، أمل مصطفى، مروى شتلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال: تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.